بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معنى. ما معنى قول الذهبي وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معنى؟ يعني البخاري ومسلم أحيانا يسوق حديث من طريقين، هذا الراوي المخرج وأخلوه معي، انتهينا من الموضوع السابق. هذا الراوي بس يومنا مصطلح نخلطكم بعض الأشياء ترى على مصطلحكم، بس هذا الراوي يختلف عليه. أخلوه معي، أنتم إعلان كلكم بقلبكم وقوالبكم تقلقكم يا بني. يقول ما معنى قول الذهبي وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معنى؟ هذا الراوي يختلف عليه في الصحيحين، في الصحيحين هذا الراوي روى عن هذا بسنده عن النبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ. نفس هذا الراوي روى عنه شخص آخر بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قارب، في اختلاف اللفظ. فهمتم هذا؟ ليس معنى هذا إعلان، معنى أن هذا رواه بلفظ قال وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يعني تقول معنى هذه اللفظة كمعنى هذه اللفظة، فهمتم؟ فإذا اختلفت الألفاظ يحتاج إلى ترجيح، فإذا اختلفت الألفاظ أو جاءت الزيادات احتينا إلى ماذا؟ إلى ترجية. هل فهمتم المضطرب هذا؟ المضطرب ليس فقط مضطرب هذا النوع، هذا مضطرب وعلل. إذا فهمتموه يعني يكون درجة نافعة وطيبة مباركة. أسألكم، آمنا بالله، آمنا بالله. لماذا هنا قلنا في النسخة المضطرب والمعلل؟ ما قلنا مضطرب ولا أحسنت عند الضالع؟ لا، لماذا جمعنا بين الأمرين؟ هذا من عندنا كلام صحيح، المضطرب داخل، لكن كيف أنني أدخلت في التحقيق والمعلل؟ أيوة، مضطرب ومضطرب ومعلل. أحسنت، أحسنت، لأنه في نسخة مضطرب ونسخة معلل، وهذا النوع أدخل فيه الاضطراب وأشياء من العلل. قال ما روي على أوجه مختلفة في عتل الحديث. المضطرب العام ينقسم إلى كم؟ عندك الأخ اسمين الأول، لا دخلت في الاضطراب المؤثر، اضطراب مؤثر واضطراب غير إيش؟ غير مؤثر. الآن الذي ذكرناه في الصحيحين اختلافات الصحيحين، هذا اضطراب غير إيش؟ غير مؤثر. وإذا كان الشيخ حافظ وروى على ثلاثة أوجه محتملة، هل يكون الاضطراب مؤثر؟ يكون اضطرابا لكنه غير مؤثر. إذن هذا الأول اختلاف غير مؤثر أو اضطراب غير مؤثر. القسم الثاني اضطراب مؤثر. عندك نعم إيه. ممكن تقسم على حق البيق، على تقسيمنا في البيقونية، اختلاف قادح بغض النظر عن الترجيح، وهذا يكون على من؟ خلونا نتكلم من أجل نفهم، على ما كان الاضطراب إذا كان مداره على رجل سيء حفظ ضعيف أو رجل أو من قد عرف بالاضطراب في حديثه، مثل استعوني أنظر مستوى الأخ. ها، افترض أنك تدرس، كيف تقول للطلاب؟ تقول اقرأوا الكتاب. فضل يا ابني الأسئلة هو نفسه الآن، الاضطراب يعني الذي أخذناه في البيقونية والآن نذرناه لكم. أو سيء الحفظ، أو من قد علم بالاضطراب، إما صدوق مثل سماك، خلونا تجابرنا والله، وإما ثقة كعبد الملك ابن عمير. قلت لكم هذا أمس ولا لا؟ طيب النوع الثاني اختلاف قاده بغض النظر عن ترجيح بينه، وهذا يكون على من؟ مدار على من؟ لا لا، انتهينا من الثاني. هذا الأول هو الاختلاف القادح بغض النظر عن الترجيح، هذا يكون على سيء حفظ أو على صدوق أو ثقة لا يتحمل، انتهينا منه. الآن سؤال عند أخي إسماعيل، قال ثم إن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلى المخالفة الأثبات، بين لي هذه القاعدة. حديث أبي شريح وأبي هريرة متفق عليهما، الذي أوهمنا أمس قال لا ليس إلا في مسلم، قلنا وأنا قلت كأنه هكذا كان في ذهني، ولكن هو متفق عليه عن أبي شريح، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنهما. السؤال الثاني، إذا جاءنا حديث رواه ثبت على وجه وخالفه ضعيف فرواه على وجه آخر، فلمن الحكم؟ ما أسأل إلا أنا، ما أختار إلا أنا، أختار الذين ما عندك عندك ها. فالحكم للثبت، هل يصلح أن يساق هذا في كتب العلل؟ يصلح أن يساق في كتب العلل للاختلاف الحاصل والترجيح. نعم، ردا على الذهبي أنه قال ما أصاب الدارقطني بل ما في ذلك أي خلل. أحسن. طيب عندما أسأل اختار الذين عنده. قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فما حكمه؟ وإن تساوى العدد يعني حافظ روى على وجه وحافظ روى على وجه والمخرج واحد ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، هذا ما دام الخلاف بين الحفاظ والمخرج يتحمل وجهين فيحمل. اذكر مثال ذلك، لا حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه، جاء عن أبي شريح وأبي هريرة والمخرج واحد. مثال آخر، إذا اختلف الحافظان، أسأل أنا أريد طبقة طبقة طبقة، أسأل طبقة ما سألتهم. نعم عندك أنت الذي بجوارك، أحسنت، السؤال عندك، لا ليس أنت الذي خلفك. أيه السؤال يا بني، إذا اختلف حافظان، اختلف من حافظان على مخرج واحد، فاختلف في تسمية الراوي، مثلا اختلف عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، وآخر قال عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فمن رجح من الاثنين الحافظين؟ أحسن، ما دام اختلف على حافظ والمختلفان حافظان وأيضا أينما دار على ثقة، فإننا نقبل هذا ونقول سفيان نقل مرة عن عبد الله بن دينار ومرة عن عمرو بن دينار والحبر صحيح. أحسن ما شاء الله، كلام زين. إذا اختلف الحفاظ عند أحمد، إذا اختلف الحفاظ الأثبات على رجل ثقة لكن لا يتحمل هذا الاختلاف، فمثلا اختلاف، فنقرب الأمر، اختلاف على معمر بن راشد، كل واحد مرة معمر عن الزهري عن أنس، وآخر معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر معمر عن الزهري عن أبي صالح عن أبي هريرة. أحسنت، ما دام ننظر الخلاف المختلفون ما دام حفاظ فإذا معمر لأن له أوهام قليلة، في ترجمة تجد يقول له أوهام وإن كان ثقة، فإذا نقول من هو المضطرب؟ معمر. ما شاء الله، كلكم فاهمون هكذا؟ كلكم مفهوم يا يوسف؟ إن شاء الله، ما دام هكذا ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. المهم أمور زينة، أمور طيبة، ومن إن شاء الله أهم شيء هذا يعتبر الأسئلة اللي سألتكم إياها. طيب ممكن أسألكم هذا السؤال، هذا السطر الأخير عند أخينا، لو حدث به على ثلاثة أوجه الراوي ترجع إلى وجه واحد فهل يعتل الحديث بذلك؟ مثاله، أنا سأعطيك مثال، الخلاف على الزهري، فرواه مالك عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، وخالف مالك عقيل فرواه عن الزهري عن أبي سلمة، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا عن أبي هريرة، الزهري يتحمل، فهل يعتل الخبر؟ لا. طيب لو كان الزهري حفص بن غياث مثلا، حفص بن غياث عنده أوهام قليل وهو ثقة، فهل نحمل على أوجه ثلاثة؟ هذا يخضع للنقد، وغالبا ما يكون في حفص أو معمر وأشبه ذلك الطرف. كلكم فاهمون هذا؟ رضي الله عنكم، بارك الله فيكم، علماء إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله المدرج قال مباشرة، هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن. إيش الصواب؟ الصواب أن نقول المدرج يقع في السند ويقع في المتن، المدرج يقع في السند. المدرج هنا المؤلف اختصر اختصارا بالغا فانتقل إلى مدرج المتن، والصواب يقول المدرج يقع في الإسناد ويقع في المتن، واضح؟ وتعريف المدرج يا رجال من يأتيني به، أدخل فيه راويه شيئا في آخر في السند أو في المتن عمدا أو خطأ. ما شاء الله، أحسن. إذن نقول مدرج إسناد ومدرج متن. مدرج الإسناد يدخل فيه راوي شيئا ليس منه على قسمين، إما مدرج إسناد يعني له أربع صور، صح؟ له أربع صور، وهذه الأربع صور غالبا ما تكون ناتجة عن خطأ، أما إذا تعمد الإدراج فيكون يقع في الحرمة، يكون محرم على ذلك، وأيضا يدل على رقة دينه وضعف حديثه. وقلنا لكم الإدراج في الإسناد كم له صور؟ جملة أربع. هل عندكم الجرح بين الإبهام والتفسير؟ هناك فيها أوراق جعلتها لصور الإدراج مع الأمثلة. من الذي ما عنده الإبهام؟ الذي ما عنده؟ لا ضروري تأخذها. خذوها لأنها أمثلة بدل ما أمليها عليكم أن تتراجعها مثل اليوم ترجع إليها تمام عند التيسير. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى إذن انتهينا له أربع صور. مثال واحد نذكر مثالا واحدا إدراج إسناد على متن ليس له مضى معنا له مثال في شرح البيقونية وهو حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء وهم الراوي فنقل له سندا على متن الصحيحين من أكل أو شرب فناسيا فإنما أطعم الله وسقى فنقل إسناد هذا المتن الصحيح من الصحيحين على هذا المتن الذي هو الصحيح أنه موقوف وأما المرفوع منه فإنه باطل من طريق المقبري من طريق عبد الله بن سعيد المقبري وقد بينا ذلك في شرح البيقونية. هل وضح هذا يا رجال؟ هذا اسمه إيش؟ إدراج. اسمه إدراج وله أربع صور إن شاء الله تقرؤونها قراءة اليوم تقرؤونها قراءة وستأتي معنا بالتفصيل في مواضع أخرى نقرأها لكم نحن. أما إدراج المتن فيقع في المتن وله أربع وله ثلاث صور إدراج في أول المتن وإدراج في وسط المتن وإدراج في آخر المتن. الإدراج في أول المتن مثل حديث أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار أبو هريرة وعظ الناس قال يا معاشر المسلمين يا أيها الناس أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار فجاء بعض الرواة نقل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشبغ الوضوء ويل العقاب من النار فأدرج في أوله. وقد وقفت على مثال آخر قيدته في بعض كتبي أو بعض مثال قد نسيته يعني نسيت هذا المثال. الوسط أمثلة منها من مس ذكره أو أنثيين من مس ذكر رفغين أو رفغين هذه زيادة في وسط المتن زادها عبد الحميد بن جعفر فيما أذكر الآن فوهم في ذلك. وأيضا زيادة والتحنث التعبد كلمة التعبد الليالي ذات العدد أضافوها إلى عائشة والصواب أنها من قول الزهري هذا في وسط المتن إدراج في وسط المتن. أما الإدراج في آخر المتن فكثير جدا. لماذا؟ لأن المحدث عندما ينتهي الحديث يشرح يبين ينبه فيظن السامع أنه من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا زيادة من؟ من الصحابي. قال وقلت. وكذلك قال فإذا قضى أحدكم تشهده فإن شاء فليقم وإن شاء فليقعد. هذا من كلام مسعود بينا ليش وهو يبين لطلابه وإخوانه هذه الزيادة في التشهد وأمثال ذلك. وقال أبو هريرة للعبد صاحب الأجران قال فلولا الجهاد أضاف أبو هريرة فلولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد. هنا زاد هذا الراوي أضافه إلى النبي والنبي لم تكن أمه حية والنبوة أعلى من العبودية وما إلى ذلك. وضح لكم يا رجال؟ فهكذا من هذا الباب. قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث يعني كأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل دليل على أنها من لفظ راوي يدل دليل بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. هذا يعني ما هي الطرق التي هذه المسألة ويدل دليل إلى آخره يعني عبارة ما هي الطرق التي يتوصل بها الإرسال. ذكر لنا ماذا؟ سببا واحدا. قال يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا أي مما نتوصل به لمعرفة الإدراج أن يأتي أن نجمع الطرق فيأتي من طريق أخرى قد فصل الراوي قال وقلت أو عالم يقول وقال فلان. الطريق الثاني نصوص علماء العلل والحديث يبين لنا أن هذا إيش مدرج. الطريق الثالث الذي يعرف بالإدراج استحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمثال ذلك. هذا قد ذكرنا لكم البيقونية بعض الأسباب التي يتوصل بها لمعرفة إدراج في السند أو في المتن. أما إدراج السند فعندنا أمران عامان جمع الطرق فيستخرج يعرف أن هذا مدرج في الإسناد، أو نصوص علماء الحديث والعلل الذين يبين لنا أن هذا السند حصل فيه إدراج. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف هذا الطريق، يعني بحث حتى نتوصل إلى أن بعض الرواة زاد زيادة في السند أو في المتن من خلال اتيانه من طريق أخرى. قال: وهذا طريق ظني، يعني لا نجزم به، ولكن قرينة تدلنا على ذلك. فإن ضعف هذا الطريق توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، يعني إذا لم يكن لك قاعدة صحيحة تبني عليها على أن هذه الزيادة مدرجة بقواعد صحيحة تبني عليها كلامك، تبني عليها كلامك الذي تكلمت به وحكمك، وإلا حكمت بأنها من المتن، لأن الأصل المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ لماذا قال الذهبي هذا؟ والله أعلم. قال هذا الذهبي رحمه الله ليرد على أقوام أحيانا تجد لفظة في المتن فيقول مدرجة، من باب أنها تخالف مذهبه، تخالف مذهبه أو تخالف عقيدته، فينسب الإدراج إلى المتن ليسلم حاله. فهمتم معي؟ فيقول: لا، ليس كل ما عنا لك تحكم عليه بالإدراج، وإنما تحكم بالإدراج مع الدليل البين على ذلك، وإلا فالأصل أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويبعد، أنا قلت في الحاشية: واعلم أن الأصل في المتون المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الإدراج بها، حتى يثبت ذلك بدليل واضح صريح. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن، يعني يبعد ما ندري أراد أن ينكر هذا أو أراد أن يعني يشير إلى قلة عدده. فإن كان أراد يبعد بمعنى الرد المطلق فليس بصواب، وإن أراد قلة المدرج في المتن فكلام صحيح، نعم يقل فحسب. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. كذا ذكر المؤلف تبعا لأصله الافتراح أنثيه، لكن في الأصل جعله مجرد مثال، لذا قال الحافظ العراقي: لا يعرف من طريق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر، وإنما ذكره الشيخ يعني ابن دقيق العيد مثالا فليعلم ذلك. إذن أراد أن يذكره ارتجالا، أراد أن يذكره إيش؟ ارتجالا. وإلا فالحديث: من مس ذكره إيش؟ أو أنثيين أو رفقين، كلاهما وارد. تمام؟ هذه اللفظة مدرجة، وأصلها من كلام عروة ابن الزبير، أخرجها البيهقي والدارقطني، أخرجها البيهقي والدارقطني. قال: من مس ذكره أو أنثيين، وفي لفظ أو رفقين. نعم، والله المستعان. قال: وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا كبيرا. الكتاب مطبوع، الفصل للوصل المدرج بالنقل طبع في مجلدين، وأفاد الحافظ ابن حجر أنه لخصه وزاد عليه مثله مرتين، واختصر سيوط كتاب الحافظ في رسالة صغيرة سماها المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، هي مطبوعة. نعم. قال: وكثير منه غير مسلم له إدراجه، يعني موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، وكان يعتمد في بعض الطرق على طرق ضعيفة يتبين من خلال الإدراج ولم يصف في ذلك، يعني الخطيب البغدادي، ولكن الحديث هو أصل في بابه، أصل في باب الإدراج. كل كتب الخطيب البغدادي هي الأصل في أبوابها. وهذا رجال رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وتصوروا معي، ما قال: أم أضيع وقتي في الإدراج، ألف مجلدين في المدرج. الآن تقول لبعض الباحثين: ابحث المسألة هذا، قال لك يضيع وقتي فيها، كم يا كتب. لا، لم يقل هذا علماؤنا السلف: ابحث وانصب وتعب وقرب المسائل باجتهاد وفقك الله. وبهذا انتهى المؤلف من كلامه على الإدراج، والخلاصة في البيقونية نافعة، ومعنى هنا زيادة معنى هنا زيادة على البيقونية ايش هي؟ واحد، احسن، بعده: فإذا ضعف الطريق الظني، يعني الأصل أن ما جاءنا عن رسول الله بواسطة الواثقات في المتون أن أصلها عن من؟ عن رسول الله. ما نحكم بالإدراج إلا بإيش؟ ببرهان البين. هذه زيادة، هذه الزيادة اللي تضيفونها على إيش؟ على البيقونية. الأصل في المتون الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنها من كلام رسول الله، ولا ننتقل إلى الإدراج إلا ببرهان بين. هذا يضاف إلى التقسيم الذي ذكرناه في البيقونية. أما إذا شئت تقسيم المدرج بأقسامه وإضافة إشارة إليه، فأيضا المختصر في مصطلح أهل الأثر. والمدرج من قسم العلل، من أبواب العلل، من أنواع العلل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ألفاظ الأداء. هنا قبل الأداء العلماء يذكرون ماذا؟ التحمل، طرق التحمل، وهي ثمان طرق. أين مرت معنا؟ المختصر. ما شاء الله، المختصر. هذا المختصر هو ينبوع لكم، ينبوع في أي باب ارجع إليه. ثمان طرق للتحمل: الأولى السمع، الثانية العرض على الشيخ، الثالثة الإجازة، الرابعة المناولة، المناولة، الخامسة المكاتبة، السادسة الإعلام، السابعة الوصية، الثامنة الوجادة. الوجادة يعني ليست من طرق التحمل، ولكن من طرق النقل، أن يجد كتابا. فأما السماع معروف، والعرض على الشيخ إقراء التلميذ على شيخ، وأما الإجادة هي الإذن، وأما بعدها مباشرة المناولة، أن يناول الشيخ، أن يناول الشيخ التلميذ كتابا، أو التلميذ يعطي الشيخ يقول انظر هذا روايتك، ثم يعيده إليه يقول اروي عني هذا، تمام. أو المكاتبة، يكتب إما بكتبه أو بالإذن له، أذنت لك أن تروي عني ارسلها إليه. أو الوصية، يأخذ كتب يصيبها إلى فلان. أو الإعلان، يقول هذه من هنا إلى هنا روايتي، كتاب كذا كذا روايتي. هذه المناولة والإعلام والوصية والمكاتبة تفتقر إلى ماذا؟ إلى الإذن، وإذا أذن فيها صارت من باب الإجازة، تفتقر إلى الإذن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء توسع فرأى أن الإعلام الشيخ، أن إعلام الشيخ للطالب بروايته يعد أمرا قام مقام الإذن، وهكذا الوصية، وهكذا المكاتبة. وأما الوجادة، أن يجد كتبا بخط يعرفه فينقل عن صاحب الخط، وجدت بخط فلان. وكان بعض العلماء يجد كتابا بخطه فيقول وجدت بخطي حدثني فلان وقد نسي. أنتم معي يا رجال، بارك الله فيكم. هذا التحمل. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأداء. قال رحمه الله: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واطلع على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيره، وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ. يقرأه يعني عرض على الشيخ. العرض على الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ، الصحيح أنه يجوز. الأفضل، الصحيح أنه يجوز. حدثنا وأخبرنا، والأفضل أن يتحدث عن طريق التحمله. إما أن يكون القارئ يقول قرأت على فلان، وإما أن يكون القارئ هو غيره قرئ على فلان وأنا أسمع، هذا الأفضل. لكن لو قال حدثنا أو قال أخبرنا أو ما إلى ذلك فهو سائغ، لأنه قام مقام التحديث والإخبار. قال: وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أخبره، أو قرأه هو عرض، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد، يعني لو كنت وحدك قرأت على الشيخ أو قرئ على الشيخ وأنت تسمع قلت أخبرني سائغ. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. يعني سواء قلت حدثنا أو قلت سمعت أو قلت أخبرنا، فهي سواء في الإخبار على أنك سمعت، في الإخبار على أنك سمعت على وجه الصحة من الشيخ. لكن لفظ الإخبار واسع، استعمله العلماء في السماع وفي العرض وفي الإجازة. وفي إيش؟ الإجازة. استعملوا لفظ الإخبار حتى في الإجازة. أنا مثلا أجازني الشيخ مقبل فأقول أخبرنا شيخنا الوادع رحمه الله تعالى بكذا وكذا، وإنما حملت عنه إجازة. هذا سائغ عند أهل العلم. والورع أن يقول إيش؟ أخبرنا إجازة، يضيف له لفظ الإجازة. قال: فأما أنبأنا، وأنا أنا اختصار لأخبرنا، أنا اختصار لأخبرنا. نعم، تجدون عندما الآن تبحثون إن شاء الله، أنتم تبحثون عندما حين تقول ثنى يعني اختصار لماذا؟ حدثنا. نا اختصار لماذا؟ لا أخبرنا. أنا اختصار لماذا؟ لأنبأنا أو أخبرنا، لأنبأنا أو أخبرنا. وتجدون، قد تجدون في المخطوطات أو في الكتب قثنا، يعني قال حدثنا، مفهوم؟ قثنا أي قال حدثنا، هذه تجدونها إن شاء الله. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، يعني تفيد إيش؟ الشمع، لكنها غلبت في عرف المتأخرين. المتأخرون للعلماء فيهم قولان، متى نقول هذا عالم متأخر؟ انظروا معي، عندنا الصحابة، عندنا التابعون، عندنا أتباع التابعين، عندنا تبع التبع، هؤلاء لا خلاف أنهم إيش؟ متقدمون، لا نزاع بين أهل العلم أنهم متقدمون. ثم معي يا رجال إلى القرن الثالث، لا نزاع إلى القرن الثالث، لا نزاع أنه يقال فيه متقدمون. بقي معنا القرن الرابع والخامس. الحافظ ابن حجر يرى أن من كان من القرن الرابع والخامس المتأخرين إلى بعد 500 يسمى أن من بعد 500 متأخر، ومن قبل 500 متقدم، ومن قبل 500 متقدم. واضح؟ هذان قولان، ونحن نقول جميعهم علماؤنا، إلا أن أصحاب القرون الثلاثة أفضل وأدق وأنفع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خير في فقههم وعلمهم وفهمهم وإدراكهم وديانتهم وما إلى ذلك، رضي الله عنهم ورحمهم. فهمتم القولين؟ بارك الله فيكم. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. غالبا ما يتكلمون عن أنبأنا ويستخدمها المتأخرون، أنبأنا في الإجازة المشافهة، هكذا: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فيقول أنبأني. وإنما هو أصل إيش؟ إجازة مشافهة، ليست مكاتبة ولا وصية، وإنما شافها إيش بها. فأطلقوها، أطلقها المتأخرون على هذا الصنف، وهو الإجازة التي هي إجازة مشافهة. قال وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، يعني سواء قلت أنبأنا أو قلت أخبرنا، لأن قالت نبأني إيش بمعنى أخبرني، واضح يا رجال، وبمعنى حدثني. قال دال على التساوي، فالحديث حدثنا، والخبر أخبرنا، والنبأ أنبأنا، مترادفات، هذا ترجيح الذهبي، يعني كلها تفيدك أن سماع المتكلم عن من؟ عن الشيخ، لكن عرضت اصطلاحات، فاصطلحوا أخبرنا حتى في الإجازة، وعرضت اصطلاحات، فاستخدموا الإنباء في الإجازة أيضا، فيكون لابد عند الطالب التفريق في ذلك للعرف. قال وأما المغاربة، أهل المغرب، أهل المغرب يعني تقول الآن الذي نسمي نحن المغرب العربي، المغرب دولة المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، بارك الله فيك، هذه كلها مع بعض القطع من دول أخرى كلها تسمى إيش؟ المغرب العربي. فعلماء المغرب كان يضيفون والأندلس، الأندلس جنب من؟ جنب المغرب الذي هي بلاد إسبانيا اليوم، اليصانية اليوم، كان بها العلم، كان العلم فيها إيش؟ منذ أن فتحت إلى أن احتلت وطرد منها المسلمون، كان العلم بها راسخا قويا. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. قال الحافظ السلفي، قال مذهب أبي عمر بن عبد البر مغربي وعامة حفاظ الأندلس المجاورون له أن يقولوا فيما يجاز حدثنا وأخبرنا، وما شك المجاز فيما يرويه منهما، هذا قولهم، وهو مذهب ليس قوي، مذهب ضعيف. ومذهب علماء المشرق أو الشرق إظهار السماع والإجازة وتمييز أحدهما على الآخر، وهذا هو إيش؟ الأقرب والأفضل والأورع. قال حتى إن بعضهم يطلق إن في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، غدا إن شاء الله نأتي إليها. طيب حفظكم الله ورعاكم، تفضلوا بارك الله فيكم.